إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، مزيد إيضاح لما جاء في الخطبة السابقة، كما أن الخلق لله سبحانه وتعالى فإن الأمر له سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يقع إنما هو بمشيئته وقدره وحكمه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هو عنوان هذا الموضوع كله، وفهم هذه العبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هو اختصار لهذا الباب وهذا الجانب من جوانب الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالذي يشاءه الله تبارك وتعالى ويريده لا بد أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يمنع مشيئة الله تبارك وتعالى أن تكون. مشيئته في إيصال الخير إلى من يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وكذلك في إيصال الضر لمن يشاء، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. فإذا أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعبد لا بد أن تصل وبخوف، ولا يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله تبارك وتعالى التي يشاء. وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوصل بأسه وشدته على من يشاء فلا يستطيع أحد أن يحجب ذلك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، ما لهم لهؤلاء القوم من دونه من دون الله من وال، ولي يمنعه من الله تبارك وتعالى. كذلك كل ما يقع في ملكه إنما هو بمشيئته وأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. والذي يقع في ملك الله تبارك وتعالى يقع في ملكه من المخلوق الخير والشر، فالخير بأمره سبحانه وتعالى ومشيئته وتيسيره لمن يسره الله تبارك وتعالى له، والشر كذلك بمشيئته. لا يقع شيء في ملكه جبرا عليه، يعني ما أحد يجبر الله تبارك وتعالى ويوقع في ملكه شيئا لا يريده الله تبارك وتعالى، بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق، فهذه مشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لجمعهم جمع كل الناس مهتدين، هذا قول الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أي أن الله لم يشاء. فإذا لا تكون ولا يكون إلا مشيئته سبحانه وتعالى، وقع الكفر من الكافر بمشيئته وليس رغما عليه سبحانه وتعالى. يستطيع منعه، يستطيع منعه الرب تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يفعل هذا المنع لأنه أراد ذلك سبحانه وتعالى وشاء ذلك أن يقف. الخير والشر بمشيئته سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الخير والشر، كل ما يصيب العباد إنما هو بمشيئته. ما صابك من خير، ما صابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بأمره سبحانه وتعالى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال جل وعلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن الله تبارك وتعالى قد كتب ذلك وعلم ذلك سبحانه وتعالى. خلاصة هذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الدرس أو هذا الجانب من جوانب الاعتقاد عظيم جدا، لأنه أولا يورث قلب المؤمن أن هذا الملك ملك الله تبارك وتعالى، وهو يتصرف فيه سبحانه وتعالى تصرف المالك في ملكه، لا يستطيع أحد أن يرد أمره سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الغفور المسامح لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فهذا أول شيء، أولا أن نؤمن بأن الملك لله تبارك وتعالى خلقا وتصريفا، تصريفه كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أحد أن يعاند أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، ما يقدر أحد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الثاني الاستسلام لله تبارك وتعالى، ما دام الأمر على هذا النحو فإن العبد المؤمن يستسلم لله تبارك وتعالى، استسلام من يعلم أنه هو الملك المتصرف سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأن ما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يورث ويقتضي استسلام العبد المؤمن لله تبارك وتعالى ولأمره جل وعلا، وأن ما يقع في هذا الملك ما دام أنه بأمره وأنه بمشيئته سبحانه وتعالى فإن هذا لا شك يوجب على المؤمن أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الأمر كله له، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الأمر الآخر يورث الطمأنينة واليقين، أن الأمر ما دام أنه لله تبارك وتعالى إذن فإن الله لن يفوته فائد، ما أحد حيفوت الله تبارك وتعالى، لا إبليس ولا أحد من جنده لن يفوت الله تبارك وتعالى. لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لن يعجز الله تبارك وتعالى مهما بلغ الكافر من قوته ومن بطشه ومن عناده ومن كفره، إنما كل ذلك واقع بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وأنه لا يعجزه أحد، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه أحد ولن يعجزه أحد سبحانه وتعالى. وبذلك يثق الإنسان في قدرة الرب تبارك وتعالى، وكذلك في موعوده جل وعلا، وفي أن الأمر كله له جل وعلا. الأمر الآخر وهو في مجال ما يصيب المؤمن من سيئة، هذا يعلم أولا أنها بقضائه، ثم يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقع السيئة بالعبد المؤمن إلا وهو يريد به خير، وهو يريد به خيرا، لأن الله تبارك وتعالى له سنة في المعاملة مع عباده المؤمنين ومع عباده الكافرين سبحانه وتعالى. فمن سنته مع عباده المؤمنين أنه قد يصيبهم ببعض الشر، وهذا لحكم عظيم بينها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن يعلم أن هذه المصيبة بأمره، أمره الكون القدري ومشيئته، لم تقع إلا والله يريدها ويشاءها سبحانه وتعالى، ولكنها رحمة بعبده المؤمن، يعلمه الصبر، يكفر سيئاته، يرفع درجاته سبحانه وتعالى، يميز صف أهل الإيمان من أهل الكفران، حكم عظيمة يشاءها الله تبارك وتعالى ويريدها بالنسبة لعباده المؤمنين. وبالطبع لله تبارك وتعالى مشيئة أخرى، إرادة أخرى في الكافرين، فإن الله تبارك وتعالى إنما يصيب الكافر ببعض ذنوبه في هذه الدنيا، منها من هذه الحكم لعله يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كذلك لعله يستكين ويستجيب إلى الله تبارك وتعالى: فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فأخذهم الله، أخذ الله للكافرين بالبأساء والضراء، قال: لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلله حكم، نعلم أن لله تبارك وتعالى حكمة في إيقاع ما يوقعه في ملكه من الخير والشر، أو حكم عظيم ممكن نبلغها بعقولنا ممكن لا نبلغها. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن عظيم من حكمه سبحانه وتعالى في تصريفه لشؤون خلقه على هذا النحو الذي يصرفهم فيه سبحانه وتعالى. فمن حيث الخلق بين الله تبارك وتعالى أن تصريفه لهذا الكون العظيم هو دلائل على قدرته سبحانه وتعالى، كقوله: الشمس والقمر بحسبان، وقوله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فبيان أن تصريف ما يصرفه سبحانه وتعالى من الليل والنهار والشمس والقمر وهذه السماوات والأرض إنما هذا من دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، قدرته على هذا الخلق العظيم. فلا يقدر على هذا الخلق العظيم إلا العظيم سبحانه وتعالى، الرب العظيم الذي هو أكبر من كل مخلوقاته وأعظم من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذا بيان. ثم تصريفه سبحانه وتعالى لشؤون خلقه فيما صرفهم فيه وفيما هم قائمون فيه، إنما هو أيضا عندما نعلم أن هذا بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى، ثم يطلعنا الله تبارك وتعالى على بعض حكمته في ذلك وليس كل حكمته، فإننا لن نحيط علما بالله تبارك وتعالى، ولا أحد يحيط علما بالله تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علم. أطلعنا الله تبارك وتعالى فيما أنزله من هذا الكتاب وعلمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، علمنا بعظيم من حكمته سبحانه وتعالى في تصريف شؤون الخلق على ما هم متصرفون فيه، وأن هذا أمره وحكمته سبحانه وتعالى. فهذا يقتضي كذلك التسليم لحكمة الله تبارك وتعالى وعدم القول لما فعل الله هذا لا يتأتى إلا من كافر، لما فعل هذا، لما أضل هذا، ولما هدى هذا، ولما أمرض هذا، ولما رزق هذا، ولما ضيق على هذا. هذا أمر كله له سبحانه وتعالى، لله حكم عظيمة فيها، لله حكمة عظيمة فيها. فالنصر والهزيمة والصحة والمرض والغنى والفقر والهدى والضلال كله بيده سبحانه وتعالى، وكله واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. وهو أعلم حيث يجعل رسالة، وأعلم حيث يجعل قضاءه وقدره سبحانه وتعالى. فالحكم له والحكمة له سبحانه وتعالى، فيقتضي كذلك، أقول هذا الأمر يقتضي من العبد أن يسلم ويسلم لحكمة الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن لله حكمة في كل تصرف، في كل تصرف يقع في هذا الكون هو واقع بمشيئته وواقع بمقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعترض على أي يعني حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، بل هذا سبب كثير من الكفر جاءهم من هذا الباب، يعني كفر الكفار كثير منهم كان كفرهم من هذا الباب، كفرهم أنه لما هدى الله تبارك وتعالى هؤلاء ولم يهدي هؤلاء. فأولا كفر الرسل، كفر يعني من كفر من أتباع الرسل أعني من أمم الرسل كفروا لأن الله تبارك وتعالى أنزل رسالته على من يشاء من عباده. هذا اختيار الله، الرسالة اختيار الله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقديما قال مشرك العرب لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال جل وعلا هم يقصدون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله هو الذي قسم الأرزاق، وهو كذلك الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يورث النبوة من يشاء والرسالة من يشاء سبحانه وتعالى. كذلك كان من أسباب كفر من كفر من المشركين لما هدى الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين هداهم وسبقوا الإسلام، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا، أي هؤلاء أرازل الناس إليه. قال جل وعلا وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قالوا هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا أليس الله بأعلم الشاكرين، أليس الله بأعلم الشاكرين، فهو يعلم من يشكره سبحانه وتعالى فيهديه. فالهدى والضلال له سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الغنى والفقر واقع بأمره سبحانه وتعالى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، ليس الأمر على هذا النحو، ليس إعطاء المال في هذه الدنيا دليل على الإكرام، بل قد يكون دليل على الإهانة، بل قد يكون هذا من أسباب الإهانة، كما قال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من الكيد، فهذا من كيد الله تبارك وتعالى بالكافر أن يطيل عمره ويعظم ماله ويعطيه في هذه الدنيا، هذا ليستدرجه إلى حتفه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من كيد الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفار. فقول الكافر ربي أكرما إذا أعطي المال لا، وقوله كذلك ربي أهانا يعني إفقار الشخص، هذا ليس دليل على الإهانة، بل قد يكون هذا من التكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فدعا بأن يكون رزق آل محمد ما يتقوتون به فقط، بس القوت، ما دعا بأن يوسع الله عز وجل عليهم ويغدق عليهم الأموال في هذه الدنيا، بل قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ارزقهم فقط ما يقتاتون به. هذا لأن هذا أكمل، لأن هذا الأكمل والأعلى والأحسن. وأما إعطاء المال وإغداقه فإنه لا يكون أحسن إلا مع مزيد من الإنفاق والبذل. وهذا النبي صلى الله عليه كان لا يدع يعني لا في بيت أزواجه ولا بناته شيئا من هذا المال يتمتعون به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما فتحت الدنيا على المسلمين وأراد زوجاته أن يتبسطن في هذه الحياة عند ذلك أن والنبي كره هذا، أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن متع الطلاق، وأسرحكن اللي هو الطلاق سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا النبي يرى في يد ابنته فاطمة عليه السلام يرى سلسلة من ذهب، فقل لها النبي ما هذا؟ فقالت هذا لي أبو حسن. فقل لها النبي أتحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوار من نار؟ فتذهب على طول سريعا فتبيعها وتشتري بثمنها عبدا ثم تعتقه في سبيل، وتأتيه يوما لتطلب ما يطلبه عموم المسلمين من خادم يعني لما تلقى من الرحى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ولزوجها علي رضي الله تعالى عنه يقول هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخلتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمده 33 وكبر 34 فإنه خير لكما من خالق. فهذا وهذا باب عظيم. فليس توسعة المال هي دليل الإكرام، بل قد تكون دليل الإهانة. فالله له حكم سبحانه وتعالى. شاهد أن لله تبارك وتعالى حكم في التصريف، في تصريفه هذا أمره الكون القدري بعباده سبحانه وتعالى. ومزيد لهذه النقطة هو إذا نظرنا في حياة صفوة الله تبارك وتعالى في الخلق، يعني حياتهم الدنيوية، نجد أنها سلسلة من الكرب والأحزان والعيش الآخر، بدءا بنوح ونهاية بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا نوح، الله يقول نجيناه أهله من الكرب العظيم. هذا حياة لوط، وهذا حياة إبراهيم عليه السلام، وهذا موسى، وهذا عيسى. عيسى لم يبني بيتا قط، وكان يقول كما جاء في الإنجيل، وهذا الموجود الآن يقول للطيور أوكار وللثعالب أوجار، وليس لابن الإنسان مرقد يضع رأسه فيه. يقول الطير هذا الضعيف هذا له عش بروحي يرتاح فيه، والثعلب وهو من أحقر الحيوانات له وجار جحر ينجحر فيه ويرتاح فيه، وليس لابن الإنسان يعني نفسه هو ابن الإنسان يعني بيت يضع رأسه فيه. قلنا لبيت أضع رأسه فيه ليستريح فيه، فقد عاش بلا بيت. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لو رأينا حياته الدنيوية نجد أنها أمر في حياتنا لا يفاق، لا طعاما ولا شرابا ولا سكنا. وهذا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول لخالته عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول لها صفي طعام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا بني كنا نرى الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. يقول لها يا خالة فما طعامكم ما يقيتكم؟ تقول الأسودة التمر والماء. يقول لها أما أكل رسول الله من خبز النقي، خبز النقي يعني الخبز المنخول على الدقيق الأبيض، فقالت ما رأى رسول الله منخلا قط وما دخل بيته منخلا قط. يقول ما عمره دخل بيته ولا النبي شاف في حياته كلها ما رأى منخلا قط. قال فكيف كنتم تشبعون بالشعير؟ الشعير شلون تطبخوه؟ شلون تخبزوا بالأبيض؟ فقالت كنا نطحنه ونذريه، نذريه يعني في الهواء حتى يروح شيء من القشر، ثم نثريه ثم نخبز هذا به. وتقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله عز وجل. ما في يومين اثنين كان يأكل خبز شعير فيشبع منها حتى لقي الله تبارك وتعالى. شاهد هذه حياة يعني صفوة الخلق الدنيوية، تجد أنها كانت في أيسر وفي أقل مستوى ممكن أن يعيشه الناس. هذه امرأة هي السيدة نساء العالمين، يقول النبي سيدة نساء العالمين ويخاطبها الله تبارك وتعالى، يقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا خطاب لم يقع من الله لأحد قط، ما وقع مثله لامرأة قط. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طيب كيف يعني، والله هو ملك السماوات والأرض والذي به الأمر كله، كيف أحياها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا؟ حياتها سلسلة من المشقات والمتاعب، ولم تلق امرأة من يعني المشقة والمتاعب والضنك الدنيوي ما لقيت هذه المرأة التي يقول لها الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقد لاقت من الأحزان، أولا ولدت يتيم وكفلها الله تبارك وتعالى خالها زكريا، وعاشت لله في محراب في المسجد تخدم بيت الله تبارك وتعالى، ثم قدر الله تبارك وتعالى عليها هذا الحمل ليكون آية، وواجهت قومها بهذه المهنة، ولدت وحدها. الله تبارك وتعالى وصف ولادتها ويصف على شيء في منتهى الشدة والصعوبة، لا يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها يعني ألجاها المخاض إلى جذع النخلة. الإنسان المرأة أي امرأة في الدنيا لما يجي يلجئها المخاض تقوم تلجأ إلى عندها أمها وعندها أخواتها وعندها الناس وعندها كذا وعندها المستشفيات والممرضين والخدم والحشم. وهي لجأت إلى نخلة فأجاءها المصاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما أحد عندها يعني يصف الله تبارك وتعالى ولادتها، لا أحد عندها لا أم ولا أخت ولا أحد. ثم ستذكر ما ينتظرها بعد ذلك من كلام الناس ومن الفضيحة. والله كل فحملت طبعا ربنا طمنها فهذاها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة التي ألجئت إليها فاستاقت عليك ركبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله قل فأتت به قومها تحمله فبدأ الحديث وبدأت تبكيك والثاني قالوا يا مريم ولقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أنت ما من جئت يقول من طلعت أنت لا إخوانك ولا أهلك كان فيهم هذه الفساد الذي جئت به. فأمر الأمر في منتهى الشدة والصعوبة. هذه هي التي خاطبها الله بهذا الخطاب الذي لم يخاطب به امرأة قط والتي اصطفاها الله على نساء العالم. فحياة على كل حال حياة رسل الله وأنبياء الله تبارك وتعالى وعباده الصالحين لم تكن في الدنيا لأن الله أحبهم وارتضاهم واصطفاهم فجعل لهم هذه الأرض الموطأة والمال والدعة والراحة لا، وإنما كانت حياتهم كما قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. الشاهد هذا يجب أن نعلم أن الأمر الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى وأن الله له حكمة في التصريف، حكمة الله تبارك وتعالى في التصريف. فنؤمن لهذا وندعم لهذا ونسلم له سبحانه وتعالى. الله أطلعنا أقول على كثير من حكمته لما هذا هذا ولما أضل هذا سبحانه وتعالى ولما أغنى هذا ولما أفقر هذا. أطلعنا الله تبارك وتعالى على بعض حكمته في هذا. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والحجة البالغة. نؤمن وندعي لله تبارك وتعالى ونعلم أن الأمر كله له، فكما أن الخلق كله له فكذلك الأمر كله له سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. خلني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، الرؤية، الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لديه الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله، المؤمن يستسلم لله ظاهرا وباطنا بقلبه والكافر رغم عنه، الكافر مستسلم لله رغم عنه ما يخرج عن أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أهل الإيمان وكرها أهل الكفران. فكل أحد إنما هو مستسلم لله تبارك وتعالى لا يخرج شيء عن أمره جل وعلا. فكونوا من عباد الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون به ويستسلمون له ويذعنون له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني كذلك وإياك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.